إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، المسألة التي نتكلم عنها مسألة الشافعي وأصل الشافعي، وهو أن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. وقد قال عندما قال لو تقول بذلك، قال هذا ولم لا أقول بذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت في وسط النار، أرأيت أني خرجت من كنيسة، ما لي لا أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة كما قلنا قال فيها أيضا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القول فخذوا القول صلى الله عليه وسلم قول عرف الحق. هذا الأصل الذي نعيده الآن في أصل مذهب الشافعي، أنه يدور مع الحديث حيث دار ولم لا، وهو الذي قيل فيه أنه ناصر أو نقطة ناصر السنة. المسألة اليوم مسألة سهلة إن شاء الله، الغرض المقصود سنتكلم عن هذه المسألة، مسألة وقت صلاة المغرب. وقت صلاة المغرب الشافعي له قولان في ذلك. القول الجديد هو المعتمد في المذهب، وهو قول عامة المذهب، يقولون للمغرب وقت واحد، المغرب وقت واحد هو عند مغيب الشمس. وهذه ورد عليها أدلة كثيرة جدا، أهم هذه الأدلة حديث جبريل عليه السلام أنه أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في يوم الأول الأول، صلى به النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، ثم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في الوقت الأخير الآخر، وقال بين هذين الوقتين وقت. قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا وقت الأنبياء قبلك، وبين الوقتين وقت، وبين الوقتين إيش؟ وقت. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أنه في اليوم الأول صلى المغرب عندما غابت الشمس، على حديث المسند والترمذي وأيضا في السنة، صلى لما غابت الشمس. في اليوم الثاني صلى المغرب لما غابت الشمس، صلى المغرب لما غابت الشمس. لذلك قال الشافعي وقت المغرب وقت واحد، ووقت مغيب الشمس أن يصلي قدر أن يصلي ثلاث ركعات مع ركعتين سنة مع الوضوء، مع الوضوء فقط، هذه التي يستدل يعني هو وقت المغرب. ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير ما عجلت المغرب قبل أن تشترك النجوم، قبل أن تشترك النجوم. وهذا ورد في سند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قبل ظهور النجوم أن يصلي المغرب، وهذا المعتمد عند المالكية. فهذا بالنسبة للقول المعتمد في المذهب الشافعي. وقال الشافعي رحمه الله نقل أبو ثور عنه أنه كان يقول بأن للمغرب وقتين، أن المغرب وقتين، وقال قد قال به أناس ولو صح فيه الخبر لقلت به كتاب الإملاء. قال قد قال به أناس، قال بإيش؟ بأن للمغرب وقتين، قد قال به أناس ولو صح الخبر لقلت به، وبفضل الله الخبر طبق الطحر. ورد صحيح أن الإنسان في حديث أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل الإنسان عن الصلاة فقام فصلى به، صلى به أول يوم في أول الوقت، وقام به في الوقت في اليوم الثاني صلى به في الوقت الثاني، أما الوقت الأول في المغرب فصلى به حين غابت الشمس، وفي اليوم الثاني صلى به قبل سقوط الشفق، والشفق هنا الحمرة كما سنبين، الشفق الأحمر، صلى به قبل سقوط الشفق. يبين أول يوم صلى به بعد غياب الشمس، وفي اليوم الثالث صلى به في وقت اخر وهو قبل سقوط الشفق، ففيها دلاله على انه وقال مثلا هذا وقت الصلاه بين الوقتين وقت، قال له بين الوقتين وقت، هذا حديث صحيح. ايضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح انه قال ان الانسان قال من قولي، بل الاول كان من فعلي، الثاني من قولي، ان الانسان قال والمغرب، المغرب قبل سقوط الشفق، قال المغرب قبل سقوط الشفق، يعني الوقت الاخر المغرب هو قبل سقوط الشفق الاخر. وهناك أدلة أخرى ظهر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر الطعام، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من حضر الطعام ولا هو يدافع أو يدافع الركعتين، قال لا صلاة حضر الطعام. وأيضا في رواية قال إذا قدم العشاء تقدم قيمة الصلاة أو قيمة العشاء، والعشاء فيها المغرب، تقدم العشاء على العشاء، تقدم العشاء على العشاء. فإذا كنت تقدم بسنة الإنسان الطعام على المغرب وأنت تقول المغرب وقت فقط ثلاث ركعات، صلاة ثلاث ركعات مع السنة والوضوء، إذا قام الرجل وجلس على سفرة الطعام وجلس يأكل ضاع هذا الوقت، يبقى ضاع إذا الوقت. لكن لما سمح الشرع له أن ينشغل بالطعام عن الصلاة علمنا أن الوقت ممدود إلى وقت آخر. والدلاء على ذلك يعضده أيضا قول سلم في التصريح أنه قال إذا ليس إنما التفريط إنما التفريط في داخل، ثم قال من صلى الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الوقت، إلى أن يجيء وقت الصلاة. إذا جعل المغرب لها وقت إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى التي بعدها وهي صلاة العشاء. وأيضا من الأدلة القوية على ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بأن سلم صلى المغرب بطول الطولين، صلى المغرب بسورة الأعراف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمغرب بسورة الأعراف. فتعرفون الأعراف صلى إذا صلى بالأعراف، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته إيش؟ مدا يفصل ما يقرأ. فإذا كان يصلي بالأعراف فيها دلالة أنه إذا كان ما انتهى إلى آخر الوقت، انتهى إلى آخر إلا إلى آخر الوقت، يبقى إذا هذه فيها دلالة أن المغرب لها وقت ممدود إلى وقت العشاء. كل هذه الأدلة الصريحة الصحيحة، فنقول إذا هذا الرجع صحيح، وهذا الذي تبناه المحققون في المذهب الشافعي، أنه وقول الشافعية وابن المنذر وغيره رجحوا هذا القول، وهو القول القديم على القول الجديد. القول الجديد قول المغرب لها وقت واحد، يعني من صلاها بعد خمس ركعات هذه الصلاة قضاء. لكن في القول القديم أن وقت المغرب ممدود إلى وقت العشاء، ممدود إلى وقت العشاء. يبقى فقط حديث مهم جدا في هذه الأحاديث التي استدل بها العلماء، هو حديث لرواه أحمد وغيره عن الأعمش، حديث رواه أحمد. وهذا الذي أردت أن أبين لكم هذه المسألة على السبورة، لكن قدر الله ما شاء فعل. عامة الحديث عن محمد بن فضيل بن غزوان عن الأعمش علماء بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة، الأعمش بن صالح عن أبي هريرة قال: وأول وقت المغرب حين يسقط حارب الشمس، وآخر وقت المغرب قال حين يسقط الشمس. فهذا حديث فيه تصريح بالوقتين، لكن هذا الحديث فيه نطائق إسناد. هذا حديث أعله البخاري، وأعله الدارقطني، وأعله أبو حاتم وأبو زرعة، أعلوا هذا الحديث. والحديث الحق من صححه بعض المتقدمين منهم ابن القطان، وضعفه كثير وصححه كل المتأخرين. أنا أقول المتأخرين لما صححوا هذا الحديث تعرف أنهم نظروا إلى العلة، وعرفوا أن العلة ممكن تكون العلة ليست واضحة، فقال حديث صحيح. فالغرض المقصود هم اختلفوا في ذلك. فقال البخاري: هذا الحديث حديث ليس أصح منه حديث الأعمش عن مجاهد المسلم، هذا حديث إسناده الأعمش محمد بن فضيل بن غزوان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ده موصول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني البخاري قال الطريق الثاني هو الأصح، أصحاب الأعمش رووا عن الأعمش عن مجاهد مرسل، ليس موصول. طيب، فالشيخ أحمد شافعي صراحة التلمذي أبدع جدا في الرد، وقال هذا الحديث حديث من صح ولا خلاف. وصراحة جعلني أقف وأعظم من صح الحديث، لولا أني كنت أتبنى قول تعليل البخاري ليس بهين. لما؟ لأنه هو قال أصحاب الأعمش اللي هم الملازمين للأعمش، أصحاب الأعمش اللي هم لازموا مجلس التحديث قد خالفوا محمد بن فضيل، وهم أوثق منه وأقرب وأفقه، خالفوه فرووا الحديث عن من؟ عن مجاهد مرسلة. وأما محمد فضيل فوصلوا عن من؟ عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الشيخ أحمد شاكر يقول لا خلاف بين الاثنين. أصل قوة المتأخرين في ابن القطان، ابن القطان صح هذا الحديث. وكيف صححه؟ قال لمن واهم محمد بن فضيل ابن غزوان وقد وثقه بعض العلماء. هو يقول ده، يقول ابن القطان يقول لا عجب ولا غلط أن يكون للأعمش إيش؟ للأعمش شيخان، للأعمش شيخان. الأول الأعمش عن الملازم له دائما من صار الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موصول، وأيضا رواية للأعمش عن مجاهد مرسل، فيكون له طريقان في هذا الباب. فلمن وهم الراوي إن كان ثقة لن وهمه. فلذلك العلماء، وهذا الذي قاله الشيخ أحمد شاكر، أو طبعا الشيخ الثاني أيضا حتى هو أحال على تفصيل الشيخ أحمد شاكر. وصراحة أنا كما قلت لكم قصدت متوجسا خيفة، لأن إعلان البخاري وإعلان أبي زرعة وإعلان أبي حاتم الحديث ليس بالهين، لكن ابن القطان أيضا ليس بالهين. فالصحيح لذلك أن هذا الحديث وإن كان في هذا الخلاف الصحيح الوارد أنه حديث صحيح. إذا قد صحت الأحاديث، هذه الأحاديث كلها قد صحت في أن للمغرب وقتين، وهذا هو مذهب الشافعي وهذا هو الراجع الصحيح. الوقت الأول عند سقوط حاجة الشمس، والوقت الأخير قبل سقوط الشفق. لا بأن نكون انتهينا من هذه المسألة، وبعد ذلك إن شاء الله السبورة تكون أوضح لنا. التوجيه هو يقول محمد بن فضيل ليس بمدلس وليس بضعيف وهو ثقة. طيب إذا الأعمش قد حدث به في مجلس ومجلس آخر، في المجلس الذي حدث به موصولا عندما نشط حتى سبيل موصولا فمنة الله على محمد الفضيل أنه سمع منه موصولا. طيب التلامذة ما حدث معهم إلا بقول مجاهد، هذا الذي يعني اعتبر فيها التوجيه. لأن أنا قلت لك ابن القطان جعل يعني رماء كما يقول رماء الميزان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.